الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الإمام الحافظ محيي الدين النووي رحمه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله في باب آخر من أبواب هذا الكتاب: باب النهي عن سوء الظن بالمسلمين من غير ضرورة. باب النهي عن سوء الظن بالمسلمين من غير ضرورة. مقصود الإمام النووي رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان أن المسلم يجب عليه أن يكون حسن الظن بإخوانه المسلمين، وألا يسيء بهم الظن، وألا يسيء بهم الظن. فإذا مر بك مثلا أخوك المسلم ولم يسلم عليك فأحسن به الظن، قل في نفسك لعله يعني لم يرني، أو لعله مهموم ومغموم ومشغول، شغله ذلك الهم وذلك الغم عن رؤيتي، فأحسن به الظن. ما دام أن أفعال المسلمين وأقوال المسلمين يمكن أن نجد لها في الحق وفي الخير محملا، فلنحمل كلام المسلم المؤمن وفعله على الخير ولا نسيء به الظن. فإذا لم يسلم عليك أخوك المسلم لا تقل في نفسك لم يسلم علي لأنه متكبر أو لأنه احتقرني إلى غير ذلك من الظنون السيئة، بل أحسن به الظن ولا تسئ به الظن. إذن هذا هو مقصود الإمام النووي رحمه الله. وأما قوله في هذا الباب من غير ضرورة، فمقصوده والله تعالى أعلم أن الإنسان أحيانا قد يسيء الظن بأخيه المسلم، قد يسيء الظن بأخيه المسلم، وتوجد هناك يعني قرائن وأدلة وبراهين تدل على يعني أن قول أخيك المسلم أو فعله لا يمكن أن يحمل المحمل الحسن، لا يحمل إلا على المحمل السيء لوجود يعني تلك القرائن وتلك البراهين وتلك الأدلة. وحينئذ يعني هذا الظن يعني لا يدخل في سوء الظن، لأنه ليس مجرد ظن، بل هو حكم بني على أدلة وعلى يعني براهين وعلى قرائن. هذا هو مقصود المؤلف والله تعالى أعلم من قوله بهذا الاستثناء: باب النهي عن سوء الظن بالمسلمين من غير ضرورة. ثم أورد الإمام النووي رحمة الله عليه تحت هذا الباب آية قرآنية وحديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الآية القرآنية فهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم. إذن فالله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في هذه الآية الكريمة من سورة الحجرات أمر الله تبارك وتعالى باجتناب الظن وباجتناب الكثير من الظن. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. لماذا؟ قال: إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم. فقد تظن بأخيك شيئا ويكون ذلك الظن على خلاف الواقع ولم يبنى حكمك على أخيك على أدلة وبراهين، وبالتالي فتقع في الإثم، وبالتالي فتقع في الإثم. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. إذن فالإمام النووي رحمه الله يعني استشهد واستدل بهذه الآية في هذا الباب لأنها تنهى عن سوء الظن بالمسلمين، تنهى عن سوء الظن بالمسلمين. ثم أتبع الإمام النووي رحمه الله هذه الآية بالحديث، فقال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه، إياكم والظن. إذن هذا الحديث فيه تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام بالظن أيضا، والمقصود بالظن هنا كما قال العلماء هو سوء الظن. فقوله عليه الصلاة والسلام إياكم والظن، إياكم وسوء الظن. إذن فهو نهي عنه صلى الله عليه وسلم عن سوء الظن. وسوء الظن المنهي عنه كما قال العلماء ليس هو مجرد يعني الخاطر الذي يخطر على النفس ويذهب ولا يستقر، لا، ليس هو هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المراد بسوء الظن الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو ما يستقر في النفس، أن تظن بأخيك سوءا، يعني يرد على نفسك وعلى قلبك يعني هذا الظن السيء ثم يستقر في قلبك، ثم يبقى في قلبك ويستقر في قلبك وفي نفسك، وقد تبني عليه أحكاما وتعمل بمقتضى هذا الظن السيء. فهذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إياكم والظن، وهذا الذي هو وهذا الذي نهي عنه في الآية الكريمة السابقة. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم قال: المحرم من الظن ما يستمر صاحبه عليه ويستقر في قلبه دون ما يعرض في القلب ولا يستقر، أي ما يعرض في القلب ولا يستقر، يذهب ولا تبنى عليه الأحكام، فهذا لا يضر إن شاء الله تعالى. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. إذن فحديث النفس معفو عنه ما دام أن المسلم لم يعمل بمقتضاه ولم يبني عليه الأحكام فهو معفو عنه، تجاوز الله تبارك وتعالى عنه. وإنما حديث النفس الذي يؤاخذ عليه الإنسان هو يعني ما يبقى في النفس ويستقر في القلب ويعمل الإنسان بمقتضاه ويبني عليه الأحكام، فهذا هو المنهي عنه. ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله عن هذا الحديث إياكم والظن، قال: قوله إياكم والظن نهى، أي نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يعمل بمقتضاه. إذن فالظن المنهي عنه هو كما قلنا ما يعمل الإنسان بمقتضاه دون وجود دليل ودون وجود برهان. وأما الظن السيء الذي يرد على النفس كما قلنا والذي يبنى على أدلة وبراهين وقرائن، هذا ليس ظنا بل هذا يقين، بل هذا يسمى يقينا وليس بظن. وقال ابن الجوزي رحمه الله في موضع آخر: المراد بهذا الظن القول بمقتضى الظن، المراد بهذا الظن القول بمقتضى الظن، فإنه حكم على ما لم يتيقن، فلذلك كان أكذب الحديث، فلذلك كان أكذب الحديث. إذن فحاصل كلام العلماء أن سوء الظن المنهي عنه هو ما يرد على النفس ويستقر فيها ويعمل الإنسان بمقتضاه ويبني عليه الأحكام دون وجود أدلة وبراهين على ذلك الظن السيء، فهذا هو المنهي عنه. وأما إذا ورد على قلبك ونفسك سوء ظن بأخيك ولكن هذا الظن سيء مبني على أدلة وعلى قراء وعلى براهين، فحينئذ يرتقي يعني هذا الظن إلى درجة ماذا؟ اليقين. يعني حينئذ تصبح متيقنا من أنه يعني فعل فعلا معينا أو قصد قصدا معينا، يعني يصبح يعني في مرتبة اليقين. وإذا عمل الإنسان بمقتضاه وحكم يعني على أخيه بحكم ما، يكون قد بنى عمله وحكمه على يقين لا على مجرد ظن، فهذا لا يدخل في سوء الظن. إذن فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يعني نهى عن سوء الظن، إياكم والظن، ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن الظن أكذب الحديث، لأن الظن هو حديث النفس، هو حديث يقع في نفس الإنسان، يعني يقع في نفس الإنسان يعني بأن يعني أخاه المسلم كذا وكذا، فيعني هذا الظن إذا بقي مجرد ظن ولم يبنى على أدلة ولا على براهين فهو نوع من أنواع الكذب. فإذا مثلا كما ذكرنا في المثال في أول الحديث في أول حديث في هذا الدرس، إذا لم يسلم عليك أخوك المسلم وظننت به ظنا سيئا، فقلت لنا في نفسك يعني هذا يعني لم يسلم لأنه متكبر لأنه احتقرني، فهذه يعني أقوال وأحكام في أخيك المسلم. فإذا لم تكن هذه الأقوال والأحكام مطابقة للواقع، إذا لم يكن أخوك في الباطن وفي الواقع متكبرا ولا محتقرا للمسلم، تكون بهذا الظن قد وقعت في الكذب، في الكذب على أخيك المسلم. إذن فهو نوع من أنواع الكذب، وهو من أكذب الحديث، من أشد أنواع الكذب، لما فيه من اتهام المسلمين يعني في دينهم وفي أعراضهم ونحو ذلك. إذن فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سوء الظن بالمسلمين، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك من أكذب الحديث. ولذلك ينبغي للمسلم أن يبتعد عن سوء الظن وأن يحسن الظن بإخوانه المسلمين، وأن يحرص المسلم على سلامة صدره تجاه إخوانه المسلمين، وسلامة الصدر يعني تجاه المسلم وإحسان الظن به هذه من أعظم الصفات، هذه من أعظم الصفات. ولهذا ورد في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أفضل الناس، يعني من هو أفضل الناس، من هو أفضل المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. ثم فسر النبي عليه الصلاة والسلام المراد بمخموم القلب، من هو مخموم القلب، فقال عليه الصلاة والسلام هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. يعني سبحان الله، هذا هو المؤمن، هذا هو المؤمن صادق في إيمانه، فهو مؤمن تقي نقي، نقي السريرة، لا إثم فيه ولا بغي، يعني لا يبغي على الناس ولا يعتدي عليهم ولا يظلمهم، وليس في صدره يعني غل على إخوانه المسلمين، وليس في صدره حسد على إخوانه المسلمين، فهو متصف بسلامة القلب وفي سلامة الصدر، وهذه من أعظم الصفات، كما قال الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فسلامة القلب وسلامة الصدر من أعظم الصفات التي يتصف بها عباد الله المؤمنين. ولذلك جاء في القرآن بأن من دعاء أهل الإيمان أنهم يقولون ماذا؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا هو دعاء المؤمنين كما جاء في سورة الحشر، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إذن فعلينا معاشر الكرام أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذا الباب، وأن نغلق ونسد هذا الباب الخطير، وهو باب سوء الظن بالمسلمين، وخاصة إذا كان المسلم يعني ظاهره السلامة وظاهره الصلاح وظاهره تقوى الله تبارك وتعالى، فهذا ينبغي أن نحرص على أن لا نسيء به الظن، بل نحسن به الظن ونحمل أقواله وأفعاله على المحامل الحسنة، على المحامل الحسنة. فهذا ما تيسر ذكره وبيانه في هذا المجلس، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.